طيب رجل بحكم عمله يغيب عن بيته 3 أسابيع كل شهر، وزوجته تعمل مدرسة بأحد المدارس في مصر، ويحكم وبحكم الوظائف في بلدها في مصر تتعرض للاختلاط برؤسائها من مديرين ومفتشين، ولكنها تساعد الأخوات المسلمات الطالبات، فهل هذا العمل جائز؟ عليها أن تتقي الله، عليها أن تحجب ولا تكون برجل، وإذا اتقت الله جل وعلا وعملت ما يلزم من مساعدة أخواتها في الله من الطالبات والمدرسات، ولم تخلو برجل، وإنما تأتي لعملها وترجع غير مختلطة بالرجال ولا خالف الرجال، فليس عليها بأس، عليها بأس أن تحت على الحجاب وعلى عدم الخلوة بالرجل. نسأل الله.